بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث عظيم، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبر بقصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له: أخبرني. فقال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن علاماتها أو أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لما انصرف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا حديث اشتمل على معاني عظيمة وعلى مراتب الإسلام، من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. فأولها الإسلام، والمرتبة التي أعلى منها هي الإيمان، ثم المرتبة التي أعلى منهما هي الإحسان. وسأله عن أمارات الساعة وعلاماتها. فهذا الحديث اشتمل على أركان الإسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترق، يعني كان لكل واحد منهما معنى يخصه، فيكون المراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان هو الأعمال الباطنة. وإذا افترق اجتمع، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام، وهي نفسها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فأول هذه الأركان وأهمها وأعظمها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة عظيمة، هي مفتاح الجنة، وهي الباب إلى الإسلام. لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما ما لم يتلفظ بهاتين الشهادتين. وإن صلى وصام وحج وزكى وكان على أحسن ما يكون من الأخلاق. لا بد من الشهادتين، لا بد أن يشهد أنه لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة كلمة نرددها ونكررها ونسمعها كثيرا في اليوم الواحد مرات، والمهم من ذلك أن نعرف معناها وأن نعلم مقتضاها، أي نعلم ما ترشد إليه ونعلم شروطها. النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذه الكلمة أمورا عظيمة، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الآخر: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر لما سأل موسى ربه أن يعلمه كلمات ينفعه الله بهن، قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل السيئات، فتخرج له بطاقة فيقول: ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجع بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة. والحاج في حجه القريب هذا، وهو يعلم ذلك في التلبية، أنه يقول: لا شريك لك، وهو يردد في التلبية هذه الكلمة، معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله هو الحق، هو الإله الحق، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل. والله يقول في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهي أمر شهد الله عليه وأشهد عليه ملائكته ورسله وجميع الخلق. وهذه الكلمة لا إله إلا الله، فأنت تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فإذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله فقد خالفت هذه الكلمة. فمن صرف شيئا من صلاته أو من عبادته أو من ذبحه أو من نذره أو من دعائه لغير الله فقد أشرك. كيف إنسان يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ثم يذهب إلى صاحب قبر يدعوه ويسأله المدد؟ هل هذا فهم معنى لا إله إلا الله؟ هذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، أي لا تعبد إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا ما يعبد من دونه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. جميع الرسل، وهذا الذي قال العلماء إن جميع الرسل قد اتفقوا عليه، ما تجد رسول إلا وهو يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ما من رسول إلا ويدعو إلى توحيد الله بالعبادة. هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه حتى بين الشرائع المختلفة، هم متفقون على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه. هذه الكلمة هي البداية وهي النهاية، لا يدخل للإسلام إلا بها. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. فهي كلمة عظيمة يعيش المسلم في ظل هذه الكلمة موحدا لله مخلصا له العبادة سبحانه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. لا يمكن لإنسان أن يستقيم له عمل ولا أن يصلح له عمل ولا أن يقبل له عمل وهو يشرك بالله عز وجل. أرأيت لو أن إنسانا صام النهار وقام الليل وتصدق بكل أمواله وحج في كل عام ولم يترك طريقا من طرق الخير إلا فعله، لكنه أشرك بالله عز وجل، لم يحقق هذه الكلمة لا إله إلا الله، فإن هذه الأعمال جميعا لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا وحشاهم من ذلك. لكن إذا كان هؤلاء في هذه الدرجة وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، صور إنسان، كثير من الناس يغرر به أو يكون في غفلة من أمره، يقال هذا من باب تعظيم الصالحين أن تدعوهم وتذهب إلى قبرهم وأن تذبح لقبورهم، يظن ذلك محبة في الصالحين، قد يفعله بهذه النية، لكنه يغفل عن أن هذه عبادات وطاعات لا تجوز إلا لله عز وجل. والموحد على خير، والمشرك عياذا بالله مآله النار. والله عز وجل لما ذكر الشرك عظم أمره ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر انظر إلى عظم المصيبة. ليست مجرد أن يذهب الإنسان إلى القبر وانتهينا، لا، مسألة، هذه مسألة عظيمة. فالإنسان يخشى أن تحبط أعماله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال: بني الإسلام على خمس. أول ما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، ولما سأله جبريل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالإنسان عليه أن يصدق في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي به خلاصه بإذن الله. ولذا قال العلماء: هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال باللسان. المنافقون ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن ما كانوا يقولونها من قلوبهم، كاذبون، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فلا بد أن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، فاعلم أنه لا إله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا بد من العلم. معناها لا معبود بحق. من عبد غير الله عز وجل فقد ناقض هذه الكلمة. ونحن نفهم هذا من لا إله، لا إله بحق، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني اليقين، أن يقول من قالها موقنا من قلبه بيقين وصدق. العلم واليقين والقبول، القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه، لأن المشركين حكى الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقبلون هذه الكلمة، لأن عندهم آلهة يصنعونها بأيديهم، إما تكون من تمر أو من حجر، ويعبدونها من دون الله عز وجل. يعني انظر إلى هذه العقول، إنسان يصنع شيئا بيده ويدعوه من دون الله عز وجل. وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم تشركون. يعني هذا هو، كان المشركون يدعون آلهتهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كانوا في الفلك واضطرب بهم الفلك، السفينة اضطربت بهم، يعلمون أن آلهتهم هذه لا تغني عنهم شيئا. لو قالوا دعوا اللات أو العزة أو مناه أو غيرها، يعلمون أنها لن تجدي شيئا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر الإنسان يعلم حقيقة هذه التي يدعوها أنها لا تغني عنه شيئا. وهكذا الذين يدعون أصحاب القبور ويتمسحون بالقبور ويسألون منهم المدد والفرج وكشف الكروبات، يعلمون إذا مسهم الأمر رفع يديه إلى الله عز وجل، دعا الله مخلصا له. كذلك ينبغي أن يكون المؤمن مخلصا في حياته كلها، لا يدعو ما لا يغني عنه شيئا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عند الله عز وجل، يقول الله عز وجل عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشر. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أكرم الخلق عند الله عز وجل يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وفي الآية الأخرى: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذن كيف يدعى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء حمى جناب التوحيد، يعني كلمات قاله رجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذه كلمة يعني فيما يظهر أنها كلمة بسيطة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لابد من تخليص العقيدة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينفع الإنسان أن يتعصب لأحد كائنا من كان، ولا ينفع الإنسان أن يقول هذا الأمر وجدت عليه الناس، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، لا ينفع هذا. بل عليه أن يقرأ كتاب الله عز وجل وهو واضح. أكثر قضية بينت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قضية التوحيد، واضحة لا لبس فيها. كل الأنبياء نؤمن بهم، ولكن لا يعني هذا أن نعطيهم، أن نعبدهم من دون الله، وأن نذهب إلى قبورهم ونرجوهم ونسألهم. الصالحون عندنا نحبهم، ونحن ندعو الله عز وجل لهم بالمغفرة والرحمة، ونسأل الله لهم الجنة، لكننا لا ندعوهم من دون الله عز وجل. فلا بد من هذا الباب أن يكون واضحا عند المؤمن حتى يسلم له عمله، لأن الله يقول: لا ولئن أشركت ليحبطن عملك، يفسد كل هذا العمل ويبطل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا معنى الشهادة، وأن تنقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله، والمحبة لها ولأهلها. كل من قال لا إله إلا الله نحبه نحن، ونواليه، ونعادي من يعاديه. هذه كلمة عظيمة، وهي الرابطة بين المسلمين، الرابطة بين المسلمين هي هذه الكلمة. أنت تقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله، فنحن إخوة متحابون في الله عز وجل. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة عظيمة، ولا يمكن أن تكون شهادة على غير علم، ولا يمكن أن تكون مجرد شهادة نشهد أن له لا إله إلا الله ثم نأتي ونخالف هذه الكلمة. وأنتم تعلمون يعني ما روي في قصة الرجل الذي قيل له قرب شيئا، فقرب ذبابا فدخل النار بسبب هذا، قربه لصنمهم لغير الله عز وجل. فكيف بمن يذبح لغير الله ويقرب إلى الله لغير الله القرابين؟ هذا مع الأسف يوجد في بعض بلاد المسلمين، يوجد ناس يطوفون بالقبور، وناس يذبحون للقبور، وناس ينذرون للقبور، وناس يدعون أصحاب القبور، ومن زين لهؤلاء هذا العمل زينه شياطين الإنس. يوحون إليهم بذلك ويكذبون عليهم. فلان جاء مريض وفلان ما عنده أولاد فذبح لصاحب القبر فجاءته ذرية. فلان جاء مريض لا يمشي فذبح وقرب فمشى. وكله كذب ودجل. هذا لو مات مات على غير التوحيد عياذا بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من مات عياذا بالله على الشرك فهذا لا يغفر له بنص القرآن. من مات على الشرك فهذا لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما عداه من الذنوب من غير الشرك هي تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما الشرك فقد بين الله عز وجل أنه لا يغفره لصاحبه إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل. وهل يضمن الإنسان أن يعود سالما أم أنه تأتيه المنية لحظة قد يكون واقفا عند القبر ويسقط ويموت؟ فعلينا أيها الأحبة أن نحقق هذه الكلمة في أنفسنا وأن نسعى جاهدين في بيانها لإخواننا المسلمين ممن قد يكون يجهل هذه المعاني العظيمة التي أرشد إليها كتاب الله وأرشدت إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد يهدي الله عز وجل رجلا على يديك يكون متبعا لهذا الباطل، وهذا ليس أمرا يتبع فلان أو فلان، لا، هو من عند الله. هذه نصوص القرآن وهذه نصوص السنة هي بين أيدينا. أي إنسان منا الذي العالم وغير العالم إذا سمع هذه الآيات يعلم أن المقصود بها هو أن يخلص، أن تخلص العبادة لله عز وجل. إذن هذا الركن الأول، وأن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال إنسان لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فإن ذلك لا يكفي حتى يعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. حتى ولو كان متبعا للتوراة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله واصطفاه برسالته، وجعل هذه الرسالة خاتمة لجميع الرسائل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأرسله الله إلى الناس جميعا. كان النبي يبعث، يقول صلى الله عليه وسلم، كان يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة. الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أناس مخصوصين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الكاملة، وختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نؤمن بأنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه قد جاء بالحق من ربه تبارك وتعالى، وأن الله أنزل عليه كتابه، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فذلك هو مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا. هل يوجد عند الإنسان شيء يكون أحب إليه من نفسه؟ لكنه حين يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق، وأرسله بشيرا ونذيرا، وأنقذنا الله به من الهلكة، وأنقذنا الله به من النار، فلا بد أن يحبه هذه المحبة. وهذه المحبة ليست ادعاء يدعيه الإنسان، ولكنها محبة تصدقها الأعمال. أن يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر، أن يقدم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، أن ينشر دين الله عز وجل، أن يجاهد من أجله، أن يناصره بما يستطيع. فهذا دليل على المحبة. إذن المحبة مصداقها الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال العلماء هي امتحان، ليس لمن ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من ادعى محبة الله عز وجل. فإن كنت تحب الله فعليك أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. إذن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون باتباع أوامره صلى الله عليه وسلم، بامتثاله، بجعله القدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة واليوم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن دعا أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه باتباع. ليست المحبة كما يفهمها البعض، البعض يتعلق بشكليات لا علاقة لها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يظن أن المحبة هي أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم في السنة، نحتفل خلاص نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتفلنا نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا، وهذا يصرف الناس عما يجب عليهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو صرف للناس. الجاهل يبقى جاهلا، والغافل يبقى غافلا، والمعرض يبقى معرضا، حتى تأتي هذه الليلة فيظن أنه عمل كل شيء. يعني حتى العصاة يأتون في هذا اليوم ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم لا يفقهون منها شيئا، تقرأ بسرعة هائلة ويظن أنه قد انتهى وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل هذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب النبي اتبعه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. ومن أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم صحابته الكرام، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد واحدا منهم عمل هذا العمل، ما نجد أحدا منهم احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. والله ليس ذلك بخلا بما يقوي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نعمل إلا بما نعلم أنه شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحبه ويرضاه، ولو كان خيرا ما سبقنا أولئك الأولون إليه، نحن لسبقونا ما سبقنا أولئك الأولين إليه، لكن لما علمنا أنه لم يفعلوا علمنا أن هذا محدث في الدين، في القرن الخامس ولا في القرن السادس اخترع الناس، تذكروا هذا الأمر ففعلوه، فأصبح يفعله المسلمون في كل مكان، ومن لا يفعله لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرون المفضلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه أفضل القرون ما فعلت هذا. إذن والحذر، كل الحذر من أن يختزل الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العمل، الحذر كل الحذر أن نختزل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العمل وانتهينا. لا، هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصالحون، كما أحبه الخلفاء الراشدون، كما أحبه الصحابة الكرام الذين اتبعوه وكانوا يذودون عن النبي صلى الله عليه وسلم، السهام تتكسر في ظهورهم وهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية، الرجل منهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيقف خارج المسجد لا يدخل، يقف حيث ما سمع النداء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية، أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فأي عمل نعمله لا بد أن ننظر هل هو مشروع أو ليس مشروعا. لا نعبد الله عز وجل ببدعة، لأن الذي يعبد الله عز وجل ببدعة ويتقرب بها كحال إنسان يأتي إلى أرض مملوكة لشخص فيبني عليها بناء ثم يقول له: أعطني قيمة هذا البناء. قال: ما أمرتك أن تفعل، من قال لك أنك إذا بنيت أعطيك؟ أنت فعلت من عندك. فالذي يأتي لهذا العمل يقول: لا، هذا العمل فيه أجر، وهو ما شرعه الله عز وجل، هو يفتري على الله عز وجل وعلى رسوله ويضيع عمله ووقته وجهده فيما لا نفع يعود عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. إذن هذه أو هذا الركن الأول، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين في كل مكان إلى توحيده وإلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو سبب النجاة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق في العاجل والآجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل شيخ. نعم.